من احد تجاري ديانة ب25,000 ريال، وذهبنا للسوق واشترى بضاعة ب20,000 ريال وقلبها علي ب25,000 ريال بدون سابق شرط بيننا، فما حكم ذلك؟ هذا في التفصيل والله يسعى فيه سموه الوعد. إذا اتفق الإنسان مع آخر من يشتري له سكر أو أكياس أو سيارات ثم يبيعها عليه فلا بأس، بشرط أن الأول الذي باع يملكها، يملك الأكياس، يحوزها إلى بيته، يحوزها إلى دكانه، يحوز السيارة إليه، يملكها ثم يبيعها بعد ذلك على الغالب إلى أجل المعلوم ريح المعلوم لا بأس. أما يبيعها عليه هو ما ملكها من التجار ما يقول هذا، يا ما لا يملك الله ما ليس عندك، لا ليس هو يبيع ما ليس عندك. وكذلك اللي اشتراها لا يسعى ان يبيعها ويعند البائع في ملكه في دكانه، لا، حتى يقبضها ويحوزها. النبي خصمها ان تضع السلع حيث لا حتى ياخذها التجار الى رحاله. الذي يبيع اولا لا بد يكون قد حاز المال وعنده المال، وان كان قد اتفق معه سابقا على بيع المعلوم فلا بد يكون ملكها بشيء وحازه ثم يبيعه على الظالم بأجل المعلوم ويبقى المعلوم. والذي يشتري بعد ذلك رشده يبيع في محله حتى يقوله الى السوق او الى بيته او الى مكانه ثم يصرف بعد ذلك. نعم.